بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. ثم أورد المصنف رحمه الله من كتابه رياض الصالحين باب حق الزوج على المرأة، قال الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي الباب السابق أورد المؤلف رحمه الله بعض النصوص التي تتعلق بحقوق الزوجات على أزواجهن، وبوبه بالوصية بالنساء، وقلنا إن المقصود بالنساء الزوجات على الأخص. وبالمقابل أورد هذا الباب ليبين حقوق الرجال على نسائهم أو زوجاتهم، فصدر بهذه الآية وهي قوله جل ذكره: الرجال قوامون على النساء. فهذا إخبار من الله سبحانه وتعالى بأن الرجال، عامة الرجال وفي الجملة، قوامون. القوامة من القيام، القيام والقوامة تدل على العمل والنشاط والسعي والجهد، وهذه كلها في الغالب صفات متوافرة في الرجال أكثر منها في النساء، وهذا أمر معروف بالفطرة لا ينكره إلا مغالط. هذه سنة الله في خلقه، وليس الذكر كالأنثى، هذا أمر فطري متقرر في الفطرة وفي الغريزة الإنسانية، حتى في الحيوانات هذا أمر. لكن يأبى بعض الحمقى وبعض الضالين إلا أن يصادموا الفطرة ويصادموا أحكام الله، فيأبون إلا أن يكون الذكر كالأنثى، وأن وتسوى قضية ما يسمى ويدندن به مساواة النساء بالرجال، وهكذا يسترسلون في هذا الأمر مصادمين لأحكام الشرعية، لأحكام الله وللفطرة الإنسانية. والله سبحانه وتعالى قال أيضا في موضع آخر: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة. فهذه الآية التي ذكر المؤلف يخبر سبحانه وتعالى أن القوامة، أي العمل والنشاط والبحث والاسترزاق والاكتساب، هذا من شأن الرجال، قوامون على النساء. ثم بين سبحانه وتعالى العلة في هذا، وأنها ترجع إلى أمرين: أمر هبة من الله سبحانه وتعالى، وأمر مكتسب. فالهبة التي الله سبحانه وتعالى أودعها في خلقه: بما فضل الله بعضهم على بعض، فهذا سبب من أسباب قوامة الرجال على النساء. فالله فضل بعضهم على بعض، فضل الرجال على النساء في مجال العمل والاكتساب والدفاع والقتال والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا في الغالب يتصدر، والولايات يتصدر الرجال هذا لهذه الأمور وهذه الأعمال، بما فضل الله بعضهم على بعض. ومن يبحث في هذا الأمر يجد في مكونات خلق الإنسان الذكر مقومات تؤدي إلى هذه القوامة إذا استعملت على الوجه الشرعي. والمرأة فيها أيضا من خلق الله وأسرار الله في خلقه ما يناسب وظيفتها في الحياة، وبما أنفقوا من أموالهم. فهذا أيضا تعليل لأمر مكتسب، فالرجل باعتبار أنه أنفق من ماله أنفق أول ما أنفق المهر وما أثث به بيت الزوجية وأقامه أو استأجره أو ما إلى ذلك وبمقتضى عمله، وهذا كله على اعتبار أن هذا الإنسان يمشي على ما شرع الله له. أما إذا انتكست الأمور وتغيرت الفطر فلا شأن للشارع بما يترتب على ذلك من نتائج، حتى نجد في بعض البلاد أن المهر تدفعه المرأة للرجل، في بعض البلاد لا زالوا بهذه الصفة، يعني جرى عرف عندهم أن المهر والصداق تدفعه المرأة للرجل. وأيضا انساقت المرأة بالأعمال، وربما صار عندها عمل وزوجها في حالة بطالة، وهذا كله نتيجة التخبط في الإدارة في الأعمال، وأيضا نتيجة من يسعى بخبث لتضليل المجتمع المسلم وتغيير صبغته التي صبغه الله عليها. فإذن الله سبحانه وتعالى يخبر أن الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، ثم بين سبحانه وتعالى حال النساء وأنهن على قسمين، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، فالمرأة الصالحة هذا شأنها، قانتة لله بالعبادة والذكر والعمل، العمل في نطاق بيتها، عملها في بيتها عبادة، قيامها على شؤون زوجها وأولادها وشؤون بيتها هذا يعتبر لها عبادة، تؤجر وتثاب عليه إذا استصحبت النية ولم تتبرم ولم تتسخط. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله، حافظات الغيب أي السر، الغيب هو ما ينبغي أن يغيب عن الناس من سر الأقوال ومن سر الأفعال ومن سر حال البيت، فهي حافظة للغيب، حافظة لأسرار البيت من قول زوجها أو غير زوجها من أهل بيتها، لا تكون ثرثارة وتتكلم بكل شيء، بما حفظ الله أي بما أمرهن الله أن يحفظنه. ولذلك مر بنا في الحديث السابق أن الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، وأن الصالحة من صلاحها إذا غاب عنها زوجها حفظته في نفسها وفي ماله، فهي تحفظه في نفسها وعرضها وماله وجميع شؤونه، حافظات للغيب بما حفظ الله أي بما أمرهن الله أن يحفظنه الذي اؤتمن عليه وطلب أن يكون غيبا وسرا، فهي تحفظه بأمر الله بحفظه. ثم ذكر الشق الآخر والقسم الآخر، واللاتي تخافون نشوزهن، فهذا حال نساء أخر. وأما الأحاديث فمنها حديث عمرو بن الأحوص السابق، حديث عمرو بن الأحوص الجشمي مر بنا، الذي يروي نصا من خطبته صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ألا وإن لكم على نسائكم حقا، وذكره: وألا إن لنسائكم عليكم حقا، وذكره عليه الصلاة والسلام. فذكر من حقوق الرجال على نسائهم ألا يوطئن فرشهم من لا يرضون، وألا يأذن لأحد في البيوت من من لا يرضون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأته فبات غضبانا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. متفق عليه. وفي رواية لهما: إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده ما من رجل يدعو امرأته إلى فراشه فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخطا عليها حتى يرضى عنها. فهذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه يبين عليه السلام نوع من أنواع الحقوق، لأن ما ذكر في حديث عمرو بن الأحوص نوع، وهذا نوع آخر، بل لعله من ألزم الحقوق وأشدها وأهمها، وهو حق الاستمتاع. فالرسول صلى الله عليه وسلم يخاطب النساء ويخبرهن ويحذرهن من التساهل في هذا الحق، وأن المرأة إذا دعاها زوجها لفراشه فأبت فإنها تلعنها الملائكة حتى تصبح، نسأل الله السلامة والعافية. لكن إذا كان بغير عذر، أما إذا كان لها عذر يعني خاصة من مرض، مرض لا تستطيع معه أن يستمتع بها زوجها، أما الحيض والنفاس فلا يعتبر عذرا كما يقول أهل العلم، لأنه يستمتع بها من غير جماع، من غير جماع يستمتع بها من غير إيلاج في الفرج، وهذا وردت بالسنة صحيحة صريحة، فلا تتأبى من هذا. لكن إذا كانت مريضة لا تستطيع فهذا عذر تعذر به. أما إذا كان نوع من العناد فتصبح بهذه الحال التي تلعنها فيها الملائكة، ولا شك أن دعاء الملائكة مستجاب، فآثار هذه اللعنة يخشى عليها أن تنالها آثارها في الدنيا قبل الآخرة حتى تصبح إذا أصرت. أما إذا تراجعت واستجابت فيرتفع عن هذا عنها هذا الوعيد، كما جاء في بعض الروايات حتى ترجع. فإذا استجابت له بعد فترة من الزمن فإنها ينكف عن هذا الوعيد، أما إذا مضى ليلها بهذه الصفة فهذه اللعنة قد تسلطت عليها طوال ليلها. وأهل العلم يقول هذا القيد بالصباح لا مفهوم له، بل حتى لو دعاها من غير الليل، لو دعاها في النهار، لكن باعتبار أن وقت الاستمتاع في الغالب إنما يكون ليلا فذكر، وإلا فلو دعاها في النهار كما سوف يأتي في الحديث الآخر فلا ينبغي لها أن تتردد، لا ينبغي لها أن تتردد، بل تستجيب لزوجها. والرواية الأخرى هي بهذا المعنى، وإذا باتت هاجرة لفراش زوجها. وفي اللفظ الآخر لا يزال الذي في السماء ساخطا عليها حتى تصبح. الذي في السماء هو الله سبحانه وتعالى، وإن كان بعضهم يتأوله بأن المقصود به الملائكة، لكن قوله ساخطا عليها هذا يؤكد ويدل على أن المقصود به الله سبحانه وتعالى. أأمنتم من في السماء؟ فالله سبحانه وتعالى هو الذي في السماء، فنحن نؤمن ونعتقد أن الله جل جلاله في السماء، ونؤمن بعلوه جل جلاله. فسخط الله ولعنة الملائكة كلها على هذه المرأة الناشز المشاقة التي فوتت على زوجها، وقد يعني تصرفه إلى أمر سوء، فإذا تمادى بهذا الأمر ربما توقعه بالفاحشة أو بأمور أخرى. إيه نعم، يعني عندها ضيوف، يعني عندها ضيوف قصدك، ما ينبغي لها. ها؟ الضيوف حقوقهم لهم حقوق، لكن حق الزوج أهم من الضيوف. الضيوف ينبغي أن يكونوا خفيفي ظل، والحر تكفي الإشارة وتتصرف، تصرف ضيوفها وتنطلق إلى زوجها، يرتاحون. أما أن يسهروا المرأة عن زوجها ويجرونها إلى سخط الله ولعنة الملائكة فهذا من الحماقة، وهؤلاء ضيوف ثقلة، وهذا تبتلى به الأسر كثيرا، السهر والتمادي في السهر، فهذا أمر يعني خلاف السنة، ويترتب عليه مثل هذه الأشياء. الزوج قد يكون بحاجة إلى الراحة والاستمتاع والانفراد بزوجته، وهؤلاء لا يبالون بهذه الأشياء. فينبغي أن تتفطن النساء لهذا، يعني إذا كانت ضيفة تكون خفيفة ظل وتحترم أهل البيت، وتكون ذات إحساس وشعور مرهف ما تثقل عليهم، ولا تحرج ربة البيت لا مع زوجها ولا مع أولادها ولا في شؤونها. ومما أيضا يذكرونه الإمام القرطبي رحمه الله أيضا يقول المرأة طيب هل إذا طلبت من زوجها يعني بالمقابل هل يعني الوعيد كذلك يناله؟ يعني ربما يسأل سائل طيب الرسول صلى الله عليه وسلم حذر المرأة من عدم الاستجابة لزوجها، طيب الزوج إذا دعته امرأته؟ الإمام القرطبي رحمه الله ذكر هذا وأجاب عنه بعض أهل العلم إجابة يعني ليست متجهة، لكن أولا السؤال غير وارد، السؤال غير وارد كون المرأة تدعو زوجها لنفسها، أولا لأن الحياء في الغالب يمنع النساء، هذا أمر. الأمر الثاني هي ليست بحاجة إلى أن تدعوه مثل ما يدعوها، لأن عندها من الصوارف أو العواطف التي تعطفه عليها أكثر مما عنده، ولذلك الله سبحانه وتعالى يعني أعان الزوج بهذه النصوص لتستجيب له زوجته. أما الزوجة فلا تحتاج إلى شيء، الفطرة والغريزة بغريزتها تستطيع أن تستميل بكل سهولة ولا يتأبى، أما هي فتتأبى. فلذلك جاء الشرع بهذا النص ليعين الزوج على تحقيق رغبته من زوجته. فهذا الذي يظهر والله أعلم أن الشارع سكت عن عدم استجابة الزوج لزوجته، لأن هذا يعني أمر فطري، هي يعني إذا أرادت هذا الشيء تحصله بسهولة بخلاف الزوج. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، متفق عليه، وهذا لفظ البخاري. هذا أيضا حق، يعني انظروا هذا التقدير والاحترام للزوج وأيضا الإعذار للمرأة. الله سبحانه وتعالى من حكمته ورحمته ترك حقوقه مراعاة لحال الزوج، فقال يا أيها المرأة لا تصومين قربة إلى الله، بل عليك أن ترضي زوجك، كل خشية من أن تتشاغل بالصوم فيحتاجها لقضاء وطره فإذا بها صائمة، حتى ولو كان هذا الصوم قضاء أو كفارة أو نذرا مطلقا، فإلا إذا ضاق، إذا ضاق بها الوقت ففي هذه الحالة لا يجوز له أن يمنعها. إذا كان عليها قضاء شهر رمضان ولم يبق من شعبان إلا أيام معدودة لا تكاد تكفي فلا يجوز له أن يمنعها. أما إذا كان في أول السنة في شوال في ذي القعدة ذي الحجة محرم من حقه أن يمنعها. لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد أي حاضر، أما إذا كان غائب فما ينبغي له ولا يحرم عليها أن تصوم ما إذا أرادت إن تطوعا أو قضاء أو ما إلى ذلك. و هذا الحديث ورد من بعض الروايات أن أحدهم اشتكته زوجته فقالت يا رسول الله إنني أصوم فيفطرني وأصلي فيقطع الصلاة علي، أو ما هذا معناه؟ فاستدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم، أما إني أنا رجل لا أصبر على النساء فتصوم. يقول الراوي فمن أجل ذلك قال عليه السلام لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه. قال ثم إنها تنطلق تصلي فتقرأ بسورة كذا وكذا تطيل الصلاة. قال عليه السلام يكفي إحداكن أن تقرأ، وذكر من قصار السور عليه الصلاة والسلام ذكر من قصار السور لا لكفتها. فهذا إذن فيه نوع من تنبيه للنساء ألا تصوم ولا تطيل في صلاتها ولا تكثر وتتمادى في صلاتها، كل هذا مراعاة لحق الزوج وحق الأولاد، فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. لكن بعض النساء ما تفقه، تظن أن هذه العبادة والصلاة والصوم أنها إذا لم تفعل شيء لا أجر لها، مع أن مكتوب لها أجر وفضل عظيم، لها أجر الصائم القائم ما دامت تركت هذا احتسابا لله وامتثالا لأمر الله ولأمر الرسول عليه الصلاة والسلام في مرضات زوجها والقيام بشؤون بيتها، فهي في جهاد وفي عبادة وفي صلاة ما دامت تقوم على شؤون هذا البيت. أي تشريع يصل إلى هذه الدرجة من العناية بالبيوت ويجعل عمل المرأة في بيتها بمرتبة المجاهد والقائم الصائم، فهذا من فضل الله ورحمته وحكمته سبحانه وتعالى. فإذا لا يجوز للمرأة أن تصوم وزوجه شاهد إلا بإذنه، فإذا أذن لها وإذا صامت لا ينبغي له أن يفطرها، لكن إذا كان تطوع وحتى لو كان قضاء فأهل العلم يقولون إذا احتاج هذا الأمر فمن حقه، خاصة إذا لم تستأذنه. إذا لم تستأذنه هنا ولا تأذن في بيته، نعم ولا تأذن لبيته كما مر في حديث عمرو بن الأحوص، فلا ينبغي للمرأة أن تأذن لأحد يدخل بيت زوجها، لا من رجل ولا من امرأة ولا قريب ولا بعيد إلا بإذن زوجها. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والأمير راع والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده، فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. متفق عليه. حتى لو كان والديها، ذكرنا بالأمس أن الزوج إذا كان يمنع الإذن لأقاربه وأقاربها ومن هم من الرحم معا فهو آثم، إذا كان ليس له عذر ولا مبرر يعتبر آثم، لكن هي عليها أن تمتثل، وعلى والديها أن يعذروها، تقول هذا الرجل هذه حاله وأنتم الذين سلمتموني له، فأنتم الذين سلمتموني هذا الرجل، يعني تبين أنه رجل لئيم مثلا، فهم يتحملوا المسؤولية وهي مسكينة أسيرة كما في الحديث. فهذا حديث ابن عمر رضي الله عنهما حديث عظيم جليل، يعني صدره عليه السلام بهذه العبارة: كلكم راع، كلكم كل فرد راعي ومسؤول عن رعيته. إذن كل إنسان كل فرد من أفراد الأمة الإسلامية يعتبر راعي، حتى آخر الأمر أنه راع على نفسه، إذا لم يكن تحت مسؤولية أحد لا أولاد ولا شيء من هذا فهو راع في حق نفسه، يرعى جوارحه، يرعى مشاعره، يرعى أحاسيسه، يرعى تفكيره، يرعى نفسه. كلكم راع ومسؤول عن رعيته، لأن الرعاية يترتب عليها مسؤولية، والله سبحانه وتعالى يقول: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فهذه الرعاية يترتب عليها مسؤولية. ثم بين عليه السلام الإمام راع كما في الروايات الأخرى، كما يقول الفقهاء الإمام الأعظم الحاكم الخليفة الرئيس الملك، هذا رعاية عامة شاملة، راع لجميع الرعاة الذين تحته ومسؤول عن الرعية، تأكيد. والأمير راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة هذا محل الشاهد من حقوق الرجل على امرأته أنها راعية في بيت زوجها وولده، راعية لبيت زوجها وولده، ترعاهم في البيت وترعى شؤونه وأمواله، لا تسرف لا تبذر لا تتساهل، تعتني بالبيت وما فيه من أمتعة وأطعمة وأثاث ونحو ذلك، فهي راعية في هذا الصدد وهذا الشأن. كذلك ترعى أولاده كل بحسب سنه، خاصة الرضع والصغار الذين هم في حضانتها فهي مسؤولة عنه. والخادم في الرواية الأخرى راع ومسؤول عن مال سيده، فالخادم السائق يعتبر راعي. ثم يؤكد عليه السلام ويعود مرة أخرى: فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. ففي رواية أخرى عند الطبراني: فأعدوا للسؤال جوابا. قالوا: يا رسول الله وما الجواب؟ قال: أعمال البر، أعمال البر. إذن أنت مسؤول، الملك مسؤول والأمير مسؤول والأب مسؤول والزوجة مسؤولة والولد مسؤول، وكل واحد مسؤول بحسب ما تحت يده، فأعد للسؤال جواب. أعد للسؤال جواب. فالجواب أعمال البر، أي تجتهد في البر والتقوى، فإذا اجتهدت فأنت إن شاء الله على خير، حتى ولو أخطأت ولو قصرت، إذا بذلت جهدك ووسعك وأصلحت نيتك فإن الله سبحانه وتعالى يستر ما يكون من نقص وتقصير ويعفو عنه. نعم. وعن أبي علي طلق بن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأتينه وإن كانت على التنور. رواه الترمذي والنسائي. إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته. إذا دعا الرجل زوجته لحاجته فلتأته وإن كانت على التنور. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. فهذا حديث أبي علي طلق بن علي رضي الله عنه هو بمعنى حديث أبي هريرة، وكان الأولى بالمؤلف رحمه الله أن يسوقه على إثر حديث أبي هريرة في التحذير من امتناع المرأة عن اتيان فراش زوجها. فهنا على السلام يعني ينصح النساء ويوجه النساء أن الرجل إذا دعا امرأته فلتأتي ولو كانت على التنور. التنور معروف الذي يخبز به، وفي بعضها ولو كانت على القتب أي راكبة. فكل هذا من أجل تحقيق شهوته، وقيل الأمر عام حتى ولو لم يكن من أجل الشهوة وقضاء الوطر. إذا دعاها لأمر ما ينبغي لها أن تترك ما في يدها وتبادر وتستجيب لطلبه، إن كان يريد قضاء شهوته أو أمر ما. وهذا في الحقيقة لا يقصد به، ليس على ظاهره، لأن لا شك كنا على التنور كنا الخبز يفسد، وهذا إنما هذا نوع من البلاغة والفصاحة في ضرورة مبادرة المرأة إلى الاستجابة لزوجها، سرعة المبادرة والاستجابة لزوجها، وألا تتلكى أو تتعذر بشيء، وتنجز ما في يدها إن كان غسيلا أو طهيا أو ما إلى ذلك تنجزه، أو تعتذر إلى لزوجها بشيء يقبله، فإذا قبل فلا حرج. كذلك في حديث أبي هريرة ذكر العلماء أنه إذا أقنعته زوجته وبررت عدم اتيانها لفراشه بأمر ما وقبله فإنها لا ينالها ذلك الوعيد. وهكذا أيضا يعني ينبغي لها أن تستجيب، لكن إذا أبدت عذرا وقبله زوجها فلا حرج عليها في هذه الحالة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وفي معناه حديث معاذ بن جبل وقيس بن سعد رضي الله عنهم، فكلهم رووا هذا الحديث. في حديث قيس بن سعد أنه أتى من الحيرة، يقول: أتيت الحيرة فإذا بهم يسجدون لعظمائهم، فلما أتيت النبي عليه السلام قلت: يا رسول الله، إني أتيت من الحيرة فإذا بهم يسجدون للمرزبان العظيم منهم، فأنت أحق أن نسجد لك. قال: لو كنت آمرا أحدا أن نسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليها، لعظيم حقه عليها. وأيضا في حديث معاذ أنه أتى من الشام، وفي رواية أتى من اليمن، ولكن الصحيح أنه من الشام، لأنه في اليمن ما أتى ولم يعد إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتى من الشام ورأى بعض النصارى يسجدون لبعض، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحق أن نسجد له. فأخبره عليه السلام فقال كما في الحديث: لو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد، أو آمرا بشرا أن يسجد لبشر كما ورد في حديث قيس، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لكن هذا لا يجوز، فلا تسجد المرأة، لكن هذا تبيين لعظيم حق الرجل على المرأة، فإنه هو الذي يقوم بالقوامة عليها ويقوم بحمايتها وصيانتها وكل ما يتصل بها، فله فضل، وهو فضل من الله سبحانه وتعالى. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا حديث أم سلمة رضي الله عنها فيه الإخبار عن مدى الأجر والفضل العظيم للمرأة إذا ماتت أو مات زوجها وهو راض عنها أنها تدخل الجنة بهذا الرضا، لكن لا بد من مراعاة أمور أخرى من استقامتها واستقامته، لكن هذا يراد به بيان هذا الحق، مع أن الحديث ضعيف وإن كان الإمام الترمذي حسنه فإن فيه راويان مجهولان، ولذلك المحققون من أهل العلم يقول هذا الحديث ضعيف ومعناه صحيح. المعنى صحيح أن المرأة إذا ماتت أو مات زوجها عنها وهو راض عنها مع تحقيق كل منهما للواجبات والأمور الأخرى فإن هذا من أسباب دخولها الجنة. وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا إلا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه قاتلك الله، فإنما هو عندك دخيل يوشك أن يفارقك إلينا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. هذا حديث معاذ رضي الله عنه يخبر عليه السلام أن المرأة إذا آذت زوجها بغير حق، أما إذا كانت أذيتها يعني تأذى هو مما لا ينبغي أن يتأذى منه، تطالبه بالنفقة، تطالبه بحقوقها، فهذا حتى لو تأذى منها لا يلتفت إلى تأذيه، لأنه هو مصدر الأذى، هو السبب في جر الأذى على نفسه لما قصر في حقوقها. أما إذا كان قد وفاها حقوقها وما قصر، لكن هي يعني في حال طمع وشره وأمور ليست حق لها فتؤذيه بأي سبب كان، فإن الله سبحانه وتعالى سخر الحور العين يدعين عليها لا تؤذيه قاتلك الله، فالويل لمن يقاتله الله فإنه مهزوم مغلوب مخذول، لا تؤذيه قاتلك الله فإنه دخيل عندك، دخيل بمعنى نزيل ضيف لا يلبث أن يمشي، لا يوشك أن يتحول كما في الحديث يوشك أن ينتقل إلينا، فهذا إشارة إلى أن المدة قصيرة، فأنت يا أيها الزوجة يا أيها المرأة يا تحملي، الحياة الدنيا كلها قصيرة، وكذلك الزوج ينبغي أن يدرك هذا الأمر. ولذلك السحرة قالوا في شأن تعذيب وتهديد فرعون لهم بالعذاب قالوا اقضي ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، حياة دنيا قصيرة، مهما طال العذاب مهما طال فهو ليس بطويل، لكن الحياة الحقيقية الأبدية السرمدية بنعيمها أو عذابها هي الحياة الآخرة، نسأل الله أن يمتعنا فيها بأفضل المنازل وبجوار نبينا صلى الله عليه وسلم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. متفق عليه. هذا حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما يحذر عليه الصلاة والسلام الرجال، يحذر الرجال من الافتتان بالنساء إن كان بالحلال أو بالحرام، أما بالحرام فهذا أمره واضح وبلاء على بلاء ومصيبة على مصيبة، وإن كان افتتان بالحلال والاستكثار منه فهذا أيضا ملهات ومشغلة، والله سبحانه وتعالى قد حذرنا فقال جل ذكره زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب، فبدأ بالنساء. وقال في الآية الأخرى يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. إذن زوجتك وهي زوجتك التي هي يعني حلال لك لا تنساق وراءها إما شهوات أو مطالب أو ما إلى ذلك، فهذا أمر ينبغي أن يتفطن له الإنسان ويستمتع بالقدر المباح وبحيث لا ينشغل مع زوجته وأولاده ويترك واجباته الشرعية، وكل وقته يجعله لزوجته وأولاده وينصرف عن الواجبات الأخرى. ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء. وفي الحديث الآخر إن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، فلا شك أن النساء مصيدة، وقل من ينجو منهن ومكائدهن وما يكون من كيدهن وما إلى ذلك، والمعصوم من عصم الله. فنسأل الله أن يعصمنا بفضله ورحمته، وأن يمتعنا جميعا متاعا حسنا، وأن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.